يقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. رواه البخاري ومسلم من حديث ابي موسى. ويقول ايضا: غير المؤمنين في سواتهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد اذا اشتكى منه عضو فجعله شايب الجسد في الحمى والسعر. وينبغي ان يعلم اننا مسؤولون عن هذا الدين جميعا، وان كانت المسؤوليات تختلف، فان الله عز وجل يقول في الكتاب الكريم: فانه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. هذا أمركم الله، ونحن مسؤولون عن هذا الدين وحماية هذا الدين والدعوة إلى هذا الدين. ويا له من شرف ويا له من خير وثناء. نعم، تقول يقول الكتاب الكريم: ويلكم منكم امتي يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون. نعم، ان دعوه اهل السنه الحمد لله باطنها كظاهرها. نعم، ليس لها باطن ولا ظاهر. يعلم هذا الناس كلهم الذين قد خلطوا الدعوة، وليسوا بحسدة أن الذين هم يحسدون الدعاية إلى الله بيننا وبينهم يوم القيامة. ثم بعد ذلك نتواصل جميعا في جد الاجتهاد في تحصيل العلم النافع والإقبال عليه. نعم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا درجات. ولا ينبغي لأحد أن يحتقر نفسه وأن يقول قد أصبحت كثيرا. الصحابة تعلموا بعد الكبر ونفع الله بهم الإسلام والمسلمين، وبلغونا هذا الخير الكثير فجزاهم الله خيرا. ثم بعد ذلك أوفى طلب العلم. نعم، نحتم وسائل الدعوة مثل ماذا اللغة العربية، فإنها مهمة. اللغة العربية مهمة، وقد قيل فيما قبل: النحو فاشل العلوم. ويقول آخر: من فاته النحو فذاك الأخراس، وعلمه في كل شيء مغيس. وينبغي لنا أننا نهتم باللغة العربية، وهذا كله بعد الاهتمام بالعقيدة مثل كتاب التوحيد من صحيح البخاري، وكتاب الإيمان من صحيح البخاري، وكتاب الإيمان من صحيح مسلم. وهكذا حفظكم الله الإيمان لقاسم بن سلام، والإيمان لابن أبي شيبة. فينبغي لطالب العلم أن يبدأ بالأسهل فالأسهل، فإنه يسر له بعد ذلك الصعبة. نعم، وإنني أحمد الله سبحانه وتعالى فقد حقق الله خيرا كثيرا، ليس بحولنا ولا بقوتنا ولا بشجاعتنا ولا بكثرة مالنا ولا بفصاحتنا في الخطابة أيضا، ولكن أمر أراد الله أن يكون فقال فله الحمد ومنا. ثم بعد ذلك نتواصل جميعا بماذا؟ بالأخوة، وكذلك الجهاد عن اسباب الخوفة، اي شيء يؤدي الى سبب الخوفة ينبغي ان ماذا نبتعد عنه. فقد سلم الصحابة في مسائل والتابعون في مسائل وتابع التابعين ايضا كذلك في مسائل، ولم يكن هذا سببا للوحشة. فنرجع على هذا، نعم ان الحسن البصري يرى اخرى الحجاج بن يوسف ومحمد بن سيرين لا يرى ذلك، ومع هذا كانت بينهما محبة وتواصل، وان كان للفرد شيء من الوحشة لكن ما يأتي الى قطيعة، ما يأتي الى قلقلة. فعن طلبة العلم مشغول بالقلقلة من هذا المجلس الى هذا المجلس الى هذا المجلس، يتكلم فيها بعض العلماء ويتكلم ايضا في ماذا فيما لا يعنيه، وماذا ينبغي لنا ان نبتعد عن اسباب الخوفه. ومن اعظم اسباب الخوفه الجدل، فان الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول كما جاء في الترمذي من حديث ابي امامه ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه الا اوتوا الجدل. ومن نعم اسباب الخوفه تستر الجهال للزعامه، نعم رب العز يقول في كتابه الكريم واذا جاء الامر من امر الخوف اذعوا به ولو رجعوا الى الرسول والى الله منهم لعلمه الذين يستنبطون منهم. فينبغي ان نرد ما اشكل علينا الى علمائنا على فضل انما نسالهم ونناقشهم. انا لا ادعوك الى تقليدهم، فان الاعراب كان ياتي الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ويقول له يا محمد اني سائلك فمشدد عليك في المساله فلا تجد علي في نفسك. حتى ذلك ايضا ماذا بارك الله فيكم، نعم نتواصل جميعا بتعليم ابنائنا واهلينا، فامر مهم. طالب علم ما شاء الله يتنقل من هذا المسجد الى هذا المسجد، وماذا وهو لا يبالي بهذا، لا يبالي بتعليم اهله. والله يقول في كتابه الكريم، نعم يقول في كتابه الكريم، يقول في كتابه الكريم في شان تعليم الاهل يا اهل امنوا وانفسكم واهليكم نارا فقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد. ثم بعد ذلك ايضا، نعم خساره كبيره جدا ربما يلتحق ولدك بجوششة او امرأتك بجوششة كما حصل في مصر في زمان جمال عبد الناصر الله رحمه الله. كانت المرأة تتجسس على زوجها، ما هو السبب في هذا؟ اهمال الزوج من تعليم امرأته. فاذا كانت ليست في كوابك او ليس لديك ولد، او كان ليس لديك ايضا بارك الله فيكم علم، فينبغي ان تاخذ الى النساء الصالحات تعلمنها وانت مسؤول. والرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كما صحيح من حديث ابن عمر، ويقول ايضا كما صحيحين من حديث معز بن يسار، يقول ايضا ما من راع يستحيه الله رعيه ثم لم يحط بنصحه الا لم يجد رائحة الجنة. والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يهتم بتعليم الابناء الصغار، يا غلام سم الله وكل بيمينك

ويسر الله سبحانه وتعالى الذي يسر لكم لمن يفضلكم في الدين. فعراق بن مالك عند نفاوي بعض المؤمنين لا تعلم وهي من جزيرة في اليمن الحبشة قال هل تعلم جزا الله الوليد ابن اسم الوليد الذي انفى جزا الله الوليد خيرا ارسل الينا من يفكرون وما ارسل الينا من يهدنا الى يفكرهم لكن كان ناسيا له فالحمد لله والله المستعان ولنا وقت الاسئله ان شاء الله فمن يقول انا تعلم يا شيخ الصوت ها تعلم انا الصوت كيف الصوت نعم نعم واضح يا شيخ تفضل ها آه. واضح الان من يقول لا لا تفضل بارك الله فيك انا انت عن عمان نعم نعم يا شيخ الله يعين الله سعي كل راع عم الشرعاء نعم من صحابيه ومن اخرجه وما حاله الحديث صحيح اخرجه مسلم نعم والله خل غيرك يقوم ان الله سائل كل راع عم الشرعاء نعم تفضل من الذي قام حتى يسأل الشيخ يا رحمن نعم خطاب مخونا عبد القادر البيضاني عبد البيضاني يلا عبد القادر البيضاني حيا الله أم يا خال عبد القادر هو من حديث أنس يا بيضاني من حديث أنس من حديث أنس يا شيخ من حديث أنس أنتم تخافون من يوم الربيع الربيع يا الكلباء نعم كلهم نعم صحيح ابن حبان حفظك الله جزاكم الله خيرا جزاكم الله خيرا سؤال نحوي كثير فمن يقول لا لا حنيات يا نعم ها حاجات يا خاص بغات من أتعط القادر نعم نعم إذا كنت ترضي ويرضيك صاحبا جهارا فكنت القيد أحفظ للمد الشاهد في النحو باب الاشتغال باب الاشتغال الشاهد فيه حرف الفاعل ها في حرف الفاعل حرف الفاعل يا شيخ اي فاعل طيب عن البيت يا شيخ اذا كنت ترضيه ويرضيك صاحبه جهارة فقول الغائب أحفظ للود الفعل هي الفعل الماضي الفعل الأول يرضيك الفعل المضارع هي محذوف ومذكور الصاحب هي الفعل المذكور مرة أخرى ايش يقول في الفعل الأول الفعل المضارع ومذكور الفاعل في الفعل الآخر يرضيك الصاحب هذا الشاهد فيه نعم الأجلس أبني نحويا كثيرا لا السلام عليكم السلام هل البيت يا شيخ في باب التنازع والله من هو الشاهد في باب التنازع الشاهد في باب التنازع أهلاً هلا ما أنت؟ أحمد بن سالم أحمد بن من؟ أحمد بن سالم أحمد بن سالم الزبيدي؟ لا لا شبوي شبوي ها؟ شبوي شبوي أحمد بن سالم الشبوي شبوي نعم إن دخلنا الشبوة الثانية كوكا الكامر هم عندكم عندكم تمر؟ يقول عندكم تمر. ايوه عندنا تمر عندنا. انا عندكم تمر. ايش انا سامين تمر؟ الصوت غير واضح. الصوت كان غير واضح. يقول الصوت غير واضح. غير واضح؟ نعم الان واضح. نعم سالين كالتمر. هذا خاص بلقاء الحضرميين واهل الشبوة. سالين كالتمر. يقول سالين كالتمر. السلاح خاص بهم. اهل الحضرميين. نعم بارك الله فيك. هذا السؤال. يقول عندها الحضرموت ايش معنى سالمين كالخمر سلاح خاص هذا حضرمي يجيبك ابو علي بلس ابو علي السلام عليكم السلام عليكم يقول السلام السلام ورحمه الله على ابو علي من الشباب امون ابو علي نعم حضرت الله ما هذا هذا علي مرحبا سالمين كالتمر ناخذ من كل كلمة الحرف الاول معناها اسكت لكن اسكت عن شيء مخصوص يعني تجد له في اللغة العربية مثالا لا اعلم لا صح لا اعلم يا شيخ طيب لا يدرك لا يدرك اخيرا ان شاء الله رجعنا الى بيتنا الذي كنا معه وقد اجعت له لا باس قال من باب التنازع بس نبغي نساله الشهد فيه اذا كنت ترضيه ويرضيك صاحب تنازعوا في الفاعل يا شيخ كلا الفعلين الذين تقدمان للفاعل تنازعوا فيه كلهم يطلبه فاعل له تنازعوا على صاحب نعم يريدون فاعل له كلا الفعلين الذين تقدمان للفاعل تنازعوا فيه كلهم يطلبه فاعل له تنازعوا على صاحب نعم يريدون فاعل له الله اجلس هات غيره يا شيخ ما في غير غيره نعم قبل هذا الشاهد والترضي لأنه لا يقدر فعل الفعل الأول إلا مرفوع وها هنا إيتاء أوتي بمنصوبه إما يكون شاذا أو لغة ضليلة لا أستعمل هذا ونعم الناس بغيره بعشرتك الكرامة تعد من فلا تغيى لغيره ولا تغيى لغيره الوالوفة دحل كدحل طيب أعد البيت يا شيخ عيده نعم عشقاتك الكرام تعد منهم فلا تغيى لغيره الوالوفة هذا أخونا الخضر العدني السلام عليكم يا شيخ عايز البيت مرة أخرى طيب ابعدوا الميكروفون من امامكم الشيخ وعدوا منهم فلا تغيى لغيرهم والوفا عشرتك الكرامة كرامة عدوا منهم ها؟ الجزء الثاني اخير بحق عجل البيت ايه فلا تريا لغيرهم والوفا لعل الشاهد من عشرتك الكرامة حيث ماذا؟ نعم حيث ماذا؟ حيث عمل المصدر عمل المصدر مضافا عمل المصدر الكرام. نعم والله أعلم. نعم قد أجبتها وصبتها. نعم سؤال آخر أيضا لحوين هات هذا يا شيخ. أه؟ هاته بيدك يا عثمان. هاته انت الله يعين الله يعين. اي نعم واستغلسون بيش الفحل فحل وغمو فحل وغمو زلاو منطيقه الشاكي. طيب محمد سعيد من الأنجيل. محمد بن سعيد العدني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشاهد فيه فحلا حيث أنه جاء تمييز غير مبين للذات وإنما جاء من باب التأكيد. غير مبين لو تم بدل التأكيد. غير مبين. نعم من باب التأكيد فقط. والتوكيد رضب. اي نعم. وشيء اخر صحيح هذا الذي قلته وشيء اخر فما هو؟ فسيجيب اخبر الخبر. ها؟ نعم يأتي الجواب الان. عن الخبر اليوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الشاهد في هذا البيت. هو الشاهد في هذا البيت. الشاهد في هذا البيت هو اتيان التمييز تمييز بئس مع وجود فاعلها اجتماع الفاعل والتمييز في آن واحد والله أعلم. يعني لا يجمع بين الفاعل والتمييز. نعم بارك الله فيكم. سل سل يا النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان يجلس الرجل بين الظل والشمس الصحابيه ما نخرج. نعم النبي صلى الله عليه وسلم ان يجلس الرجل بين الظل والشمس من صحابيه ما نخرجه. سيجيب اخونا ابو عمرو الحجوري. من هو؟ ابو عمرو الحجوري. يلا السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. صحابيه أبو أمامة. ها؟ صحابيه أبو أمامة. أمامة. أبو أمامة؟ نعم. وأخرجه الحاكم. أخرجه الحاكم؟ نعم. هل أبو أبو هل بريدة؟ بريدة؟ بريدة؟ وجاء صحابي آخر فمن هو؟ أبو أمامة. ها؟ أبو أمام الباهلي. أعرف أعرف أبو أمام. أنا بجا تذكرت أنا والإخوان قبل وقلت لهم أبو أمام أي هو من حبيب بريدة لكن جاء من صحابي آخر فمن هو؟ أنا متأكد من حديث أبي أمامة. لا نعم جاء عن زيد بن ثابت. عن زيد بن ثابت رواه الترمذي رواه في الجامع الصحيح. سمعت لا نعم نعم أما هذا السؤال فعل ما سأل غير.